الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تكلمت سابقا على قوله تبارك وتعالى: وزينت بارحة، وذكرت أن أصل الزينت تزينت، يعني اكتملت أوصاف بهائها وجمالها وحسنها وزخرفها، وأبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي وألحق بها همزة الوصل فقال الزينت. والعرب غالباً إنما يطلقون هذا الوصف على العروس ليلة زفافها، لأنها تكون قد اكتملت من كل وجه وحصل لها ما تغتبط به فيما تعتقد وتحسب من كل وجه، وتتيقن بأن هذه ليلة عرسها وزفافها، ولا تدري ما الله فاعل لها في قضائه السابق وقدره الأول. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، يعني نزل بها قضاؤنا، نزل بها قضاؤنا وأصابها أمرنا الكوني القدري. ذكرت أكثر من مرة أن أمر الله عز وجل يطلق على معنيين: أمر شرعي وأمر قدري كوني، أمر قدري كوني وهو المتعلق بمشيئة الله عز وجل ولا يتخلف أبدا، فلو اجتمع كل أهل السماوات مع كل أهل الأرض لتغيير أمر الله ما غيروا من أمر الله القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في قضائه، سواء كان قضاء خير للعباد أو عقوبة أو أمرا بعقوبة تنزل على المعاكسين المخالفين الجاحدين قضاء الله وقدره والمحاربين شريعة الله عز وجل. حتى إذا أخذت وزينت وحتى إذا وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، يعني حل بها قضاؤنا ونزل بها أمرنا الكوني القدري الذي لا يتخلف، هذا بخلاف الأمر الشرعي، لأنه طبعا في فرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر القدري متعلق بمشيئة الله، يعني لتنفيذ، لا يكون في الكون شيء، لا يكون في الكون شيء إلا بأمره وقدره ومشيئة، صغير أو كبير، الذرة تتحرك بأمر الله وقضائه، تسكن بأمر الله وقضائه، نطفة يأتي منها ولد بأمر الله وقضائه، هذا الأمر القدري الكوني، ما يتعلق بالمحبة بمحبة الله. الأمر القدري الكوني لا يتعلق بمحبة الله، إنما يتعلق بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الأمر الشرعي ويتعلق بالمحبة. يعني لما يقول لنا صلوا معناها يحب الصلاة، زكوا معناها يحب الزكاة. إذا أمرنا بالصلاة أمرا شرعيا لا يأمرنا إلا بما يحبه، ولا ينهانا إلا على ما يسخطه ويبغضه. يعني نهى عن السرقة، نهى عن الزنا، نهى عن القتل، عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن كل الفواحش ما ظهر، نهى عنها لأنه يبغضها. ولا يحب من عبد من عباده أن يأتيها، فلذلك حرمها وجعل محرمة على العباد، حرمها على عباده، وبين أن أسباب دخول النار هو مخالفة أوامره المحبوبة وارتكاب نواهيه المكروهة. كل الإنسان يفعل ما يكره الله يعرض نفسه لعقوبات الله، وكون يحافظ على ما أحبوب الله من أمر طاعة الله يعرض نفسه لرضا الله وإحسان الله وجود الله عليه. اللي يعني يريد أن يسعد فيلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله، يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله. يريد يعني ما يعبأ بالنتيجة ولا بالثمرة، شهوة جامحة في رأسه يريد أن ينفذها بأي طريق بغض النظر الله يبغضها ولا ما يبغضها. هذا طبعا هذا بيعرض نفسه لأخطر عقوبة من الله عز وجل، لعقوبة من الله عز وجل. فالأمر الشرعي، الأمر الشرعي متعلق بمحبة الله، لا يأمر أحدا إلا بما يحب. يعني لا تسأل إذا قال لك صل لا تقول ليش الصلاة، ولا تسأل عن العلة ولا عن الثمرة ولا عن النتيجة، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. سواء أنت تحب ولا ما تحب، يعني ما هو يتعلق بمحبوبك أنت، يتعلق بحب الله عز وجل. فإذا أمرك بأمر حاول جهدك ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. أمرك بأعمال الخير والبر يحب أن يراك وأنت تباشرها، ونهاك عن الشر فيكره أن يراك وأنت يكرهك إذا رآك وأنت تفعلها. فإذا جاء اللفظ مطلق السياق يبينه أنه أمر كوني ولا أمر قدري. والأمر الشرعي والأمر المطلق، الأمر المطلق يأتي لمعان كثير. قد يأتي الأمر لإيجاب العمل، يعني يأمر بعمل ليكون واجبا محتما عليك لازما، اللي يخالفه يدخل جهنم يستحق العقوب، اللي يخالفه يدخل يستحق العقوب. فهذا إذا كان الأمر جازما لازما يسمى الأمر بالأمر بالإيجاب. وقد يأتي الأمر للاستحباب، الأمر الشرعي قد يأتي للاستحباب، يعني الله يأمر بشيء أو الرسول يأمر بشيء ويكون ما هو فرض، يكون مستحب، يكون مستحب. يعني لما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما تفهم منه أن كلمة يأمر لابد من الإلزام بها. صحيح العدل ضد الجور، فلكن ينهى عن الجور نهيا واحدا، لكن العدل لو قتل قتيل لشخص العدل القصاص، لكن هل يلزمك أن تقيم القصاص؟ لا ما يلزم. إن عفوت عنه يعفو الله، إن عفوت عن القاتل مثلا يعفو الله عن كل عضو من أعضائك بسبب عفوك عن أعضاء هذا القاتل، عن ارتكب جريمة. لكن الله سبحانه يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي بالألباب لتقول، ويقول بعد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فيصيب العدل ما هو لازم محتم، لكن لو أنت قلت لا أريد إلا العدل نقول لك لست بظالم. يعني ما ارتكبت معصية، إذا قلت طبقون العدل هذا أنا ما أريد إلا العدل، يقول لك ترى الإحسان خير لك في الدنيا والآخرة، والعفو خير لك، والعفو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينها وعداه كأنه رحم. يعني خير كثير يجيك، تقول أنا ما أريد. يقول لك ما ظلمك أحد، ما ظلمت أحد، إذا طبقت العدل هذا مطلوب منك. لكن لو أنك عفوت فالعفو خير عمن ظلمك، ويجب في وصايا حبيب الله ورسوله عصى وأن تعفو عمن ظلمك، العفو مطلوب. إذن العدل بعض، كذلك الأمر قد يكون الإجاب كما قلنا، يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا فرض عين وركن من أركان الإسلام. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتين قبل صلاة الفجر الصبح الفريضة قبل الفريضة، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وبين النبي عليه أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. إنما هي فريضة، ما هي فريضة لكنها سنة مؤكدة. والمحافظ على السنن إنما ترفع درجات، لأنك تقصر في الفرض فيأتي عملك بالسنن يعوض أو يعوض أو يجبر ما نقص منك في الفرائض. واحد إذا جاي يصلي، جاء الشيطان وقعد قدام وجهه وبدأ يذكره بكل ما كان نسي، بكل ما كان عشان يخرب عليه الصلاة. ومهما حرص الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن انطلق الشيطان وله ضرار حتى يسمع صوت المؤذن، فإذا انتهى المؤذن رجع حتى ما يسمع المؤذن عشان ما يشهد يوم القيام، عشان ما يشهد المؤمن بالخير يوم القيام. فإذا انتهى المؤذن وجاء جال المسلم يشوش في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة عند الإقامة يهرب، فإذا انتهت الإقامة وبدت في الصلاة جاء اذكر كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له اذكر كذا، إذ هذا في الحديث الصحيح، اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. هذا طبعا وجود. فاحنا نحافظ على السنن لعلها تجبر ما قصرنا فيه من الفرائض، بس ما هو ما ضيعناها تضيع بالكامل، لا، لابد من ادائها، لابد من ادائها. ولا يحل لمسلم ان يفرط فيها بحال، بل جعل الله من علامة خيبة الانسان في دنياه فأن يترك الصلاة. يقول في قوم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والأمر قد يأتي للتصيير ويأتي للتسخير ويأتي للإهانة ويأتي للإهانة. يعني ما هو كل أمر يأتي للوجوب أو للناد. لما ربنا يقول قلنا لهم كونوا يأمر كونوا، هذا فعل أمر، كونوا قرادة خاسئين. يقول لليهود لما عصوا في السبت كونوا قرادة خاسئين، هو يقدر ينفذهم، هو الشخص هو اللي يبي ينفذ الصيرور عشان يصير بدل ما هو آدم يصير قرد أو خنزير الله هو اللي بيصيره بمجرد ما يقول كن يكون، بمجرد ما يقول. النبي نهانا عليه السلام أن نسابق الإمام في الركوع أو في السجود، لأن اللي يركع قبل الإمام أو كان قبل الإمام يوشك أن يجعل الله رأسه ورأس حمار، ولا يعني يمكن فعلا يحول رأسه رأس حمار، يعني ما ينتهي إلا ورأسه محول إلى حمار علشان نخالف أمر الله عز وجل. ونهانا النبي وإحنا بنصلي نرفع عيوننا فوق للسماء، وفي بعض الأثار تأخذ عينه، يعني يخشى عليه أنه ما يردها، يرفع للسماء فتعمى، يعني بيحذرنا إن في الصلاة لنا موقف معين ما ناظر للسماء ولا نغمض عين. نهانا عن تغمض العيون في الصلاة، ونهانا أن نرفع بصرنا إلى السماء في الصلاة، نهانا أن نرفع بصرنا في السماء، ونهانا أن نغمض عيننا في الصلاة. ولينبغي للمسلم عند قيامه أن يكون نظره إلى موضع سجوده، إلى موضع السجود، موضع السجود ما تحط جبهتك في الأرض، وعندما تكون ساجد إلى أرنبة أنفك عشان تتذكر الفرع والأصل. تقول يعني إن أنفك هذا الفرع، ده الفرع أصل الطين اللي أنت بتسجد عليه، أصل الطين اللي أنت بتسجد عليه، يتحول إلى الشمام الحساس اللي بأحد الحواس الخمسة موجود فيه، بل هو من أهمها، حاسة الشم. يعني فأنت إذا حطيت أنفك في الأرض خلي عينك كأنها تربط بين الفرع والأصل، بين الطين اللي انت ساجد، التراب اللي انت ساجد عليه أو الأرض اللي عليه، وبين الفرع هذا الأصل منها. وعند ركوعك لموضع لظاهر قدميك، عند ركوعك يكون قد هذا طبعا انت مأمور به، ولا ينبغي لك أن تخالفه. لكن لو سرحت عينك أو يمين أو يسار أو خالفت بغير قصد فلا إثم عليك، ولا إن شاء الله لا يؤاخذ الله نفسا إلا ما أتاه، وعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونسينا واخطأنا. فاحنا إذا فعلنا الأمر نسيانا الله سبحانه وتعالى أخذنا ما دمنا لم نضيع ركنا من أركانها. لكن لو ضيعنا ركن من أركانها ما صار لنا ركعة. يعني لو الإمام ركع وانت واقف تقرأ وفرحان بالقراية حقك حتى رك انت رفع رأسه تقول خليني ألحق وفاتتك ركعة، لا بد بعد ما يسلم الإمام تقوم تجيب ركعة، لأني لما فاتتك ركن الركوع فاتتك ركعة كاملة. فعليك حتى عليك إنك بعد ما يسلم الإمام ما تسلم معه، تقوم وتجيب ركعة. لو فاتتك مرتين في هذه تجيب ركعتين. يعني لو فاتك أنت وأنت تقرأ والإمام ركع ما ركعت، يعني ما تابعته. فلما رفع رأسه كنت أنت تبي تنزل، فإيدك ما وصلت لركبتك إلا بعد ما هو يد انفصلت من ركبته ورفع رأسه تصير فاتتك الركعة. ولو حصل هذا في ركعتين في ركعتين، لو فات في ثلاث ركعات، يعني تفوت الركعة إذا لم تدرك الإمام في الركوع مثلا. ولو في الركن لو في سجدة كذلك، يعني وفزيتك سجدة كذلك. لكن لو كنت الحالة وفاتتك سجدة وتأكدت أنها فاتتك تأديها وتكمل صلاتك أنت لحالك، ما أنت مأمور بالاتباع باتباع أحد ولا أنت مزدوم بالاختزاء بأحد. هذا مثال، يعني قد يكون الأمر للإجابة، وقد يكون الأمر للاستحباب، وقد يكون الأمر للإباح، وقد يكون الأمر بعد رفع حظر الأمر يعني كان محظورا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فيصير أمر بعد نهي فيصير للإباحة. عند الكثير من أهل العلم والجماعة يقولون يرجع إلى ما كان عليه أولان إما للإجاب أو للاستحباب والجماعة يقول لا، إذا كان الأمر بعد الحظر للإباحة يعني لا للإجاب ولا للاستحباب. هذا كلام طبعا يرجع رأي في علماء أصول الفقه. حتى إذا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا هو علمه، يعني معناه بس يقول تنبهوا، إذا كنتم النهار وتشوفوا بعض لا تحسوا أنكم تصيروا مطمئنين ما يجيكم عقوبة، يجيكم بالليل وانتم نايمين ويجيكم بالنهار وانتم مستيقظين. يعني ما هو الله يعني لا يعلم متى تكون العقوبة يقول ليلا أو نهارا، ما هو للتشكيك أو للتنويع، ما هو للتشكيك وإنما للتنويع. يعني قد تأتي العقوبة ليلا وقد تأتي العقوبة نهارا، أتاها أمرنا وهم نائمون، أتاها أمرنا وهم قائلون، قد تأتي العقوبة وهم قائلون وتأتي العقوبة بالليل وهم بالليل تأتي. مثل جماعة أصحاب البستان اللي ذكر الله وذكر في قوله إن بلونه كان أصحاب جاء أمره ليلا، يعني أصبح أسكسري ما جاه بالنهار جاه بالليل. وش كل اللي جاه بالليل؟ صلت عليها عاصفة أحرقتها. يعني لسان من نار. جماعة عاد لما انقطع عنهم المطر في الأحقاف اللي ما بين حضرموت إلى الدهنة إلى نهاية الدهنة، هذا كلها كانت أرض عاد ونبيهم هود عليه الصلاة والسلام، وكانت كلها مزارع وبساتين، لكن انقطعوا من معاصيهم انقطع عنهم المطر ولم تمطرهم السماء، وبدوا اليهود طيرنا بك الطير شاءمنا بك انت من يوم جئتنا ما شفنا الخير، يقول الهود ويقول لهم هود طائركم معكم. ثم قال الجماعة من أين ذكرتم، يا الإنسان إذا جاه الواعظ يتشاءم من الواعظ، لأن أي موعظة تجيك هذا خير ساقاه الله لك. أي واحد يعظك وجيت منه موعظة أنت هذا خير ساقه لك. فإن عملت به كان دليلا واضحا لك إلى الجنة، وإن وقفت في وجهه كان دليل إلى النار. فيقول ربنا حتى أتأمر ليلا أو نهارا، في أي لحظة وأنتم مستيقظون ويأتي وأنتم غافلون ويأتي وأنتم تفرحون. لما أقبل عليهم قال أقبل عليهم سحابة جاء من جهة البحر، ونظروا السحابة كأنها طائرة يقودها طيار ماهر متجه بها اتجاه كامل، كأنه المطار حقها هي أرضهم. فعندما رأوا هذا السحابة متجهة إليهم فرحوا فرحا عظيما وقالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب جانا عشان يجيب لنا الخير. فيقول إنه قالوا هذا بل هو ما استعجلتم به ريح، هذا ما هو مطر، إن جاكم مطر يصير لهب نار، إن نزل مطار ما ينزل ماء، ينزل لهيب نار يكويكم ويحرقكم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى أو لا ترى إلا مساكن. فيأتي العقوبة بالليل والنهار، أتاه الليل أو فجعلناها حصيدا، ما هو حصيد يعني جمجود النخيل وثمروا تحته عشان يشيلونه، لا، هذا حصيد يعني معناه محصود محطوب مدوس مفتت، ما فيه قطعة تمسك قطعة، كأنه مطحون طحن، كأن لم تغنى بالأمس. كلمة تغنى أنت تقول فلان غني بهذا المكان، ما هو اغتنى، لا، في فرق بين الغنى وبين غني بالمكان. غني بالمكان تنعم فيه، يعني أحس فيه بنعمة، وغني بالمكان أقام فيه، سواء كان على نعمة أو ما على نعمة، غني. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر. فإذا ذكر كأن لم تغنى بالأمس، أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل يقول كأن لها لم تكن موجودة أمس، يعني ما تشوف أي أثر باقي من آثارها. هذا الزرع النظير الجميل المشتمل على كل ألوان الحسن والزخرف والزينة والبهاء انقلب كأنه لا وجود له، كان ما كان هنا مزرعة. ربنا ضرب مثل في سورة البقرة عشان يبين لنا، هذا مثال قريب من المثال اللي اقراه الليالي هذه، مثال قريب. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، شايف كبير قاعد يلا ما يقدر يتحرك، وله ذرية ضعفاء، طبعا مثل هذا الضعيف المسكين الكبير في السن العاجز عن الحركة وعياله ضعيفين ما يقدرون يتحركون ولا يكونون في أمس الحاجة إلى ثمرة زرعه هذا، يعني هو أمس الناس حاجة إلى ثمرة زرعه، وهو جالس ينظر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه شبعين، أصابه إعصار يعني ريح شديدة مصوتة فيه نار فاحترق، وش بيسوي؟ هل حزنه كحزن واحد ما شاف هالمنظر؟ فرق كبير بين واحد يشوف واحد يجر ولده ويقتله وبين يقوله ولده قتل ما شافه، لكن هذا بعينه يشوف. فهؤلاء ربنا يقول لنا لا تغتروا بزخرف الحياة الدنيا، لا تعتمدوا على الأسباب التي بذلتموها، أنت عليك تبذل السبب وتطلب من الله الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما هو من رزق يعني من عملكم، أنت أعمل ولكن يعطيك هو مما لم تعمله يدك ومما لم يخطر على بالك، لا الألوان اللي في الزهر أنت اللي جبتها، ولا الثمار اللي في الشجر أنت اللي جبتها، ولا الحب وتكوينه أنت اللي كون، كل العالم لو اكتمل تكويني ما كون، هم عليهم يرمون الثمرة ويطلبون البركة من الرب. هذا السعداء المؤمنون، السعداء المؤمنون أتباع محمد عليه السلام، يبذلون السبب ويرجون الرب، لا يعتمد. الفرق بيننا وبين الكفار في جميع أطراف الدنيا، الفرق بيننا وبين الكفار الكافر يعمل ويعتمد ألف في الألف على يده ويعتمد على سببه، لكن نحن المؤمنين نبذل السبب ولا نعتمد إلا على الله، نعمل ونتوكل على الله، نزرع نغرس أو نبذر ونتوكل على الله، أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى، يعني كأن لم تكن، ما كأن لها أي وجود. يعني بعض البساتين طبعا البستان اللي ضرب الله به مثلا في قوله إنا بلوناهم كانوا أصحاب الجنة، باقي باقي باقي شيء محفوظ، لكن باقي أثر، باقي أثر كذا، لكن كل محروق. لكن أحيانا ما كأنها موجودة. وطبعا إذا أخذ الله الظالم، إذا أخذ الله الظالم ناسي كل شيء، بلواه تنسي كل شيء. ويؤتى كما جاء في الحديث عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا، وقد ذكرته آنفا، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ممن لم يكن على الإيمان، معناه فيغمس غمسة في جهنم، فيقال يا عبد هل مرت بك نعمة قاط؟ يقول لا والله ما مرت بنعمة قط. يعني غمسة في جهنم تنسيه كل لذائذ الحياة الدنيا، وغمسة في الجنة تنسي. لو أيوت بأبأس رجل من أهل الإيمان في الدنيا ممن يعني ابتلك بكل بلوى مسلطة عليه، لكنه صابر محتسب، صابر محتسب، فيغمس غمسة في الجنة ويقال يا عاق هل مرت بك؟ يقول لا والله ما مرت بي بؤسا قط. فيقول ربنا تبارك فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تكن موجودة أمس، كذلك نفصل الآيات، نوضح ونضرب أمثال ونبين لذوي العقول لأنهم اللي يتفكرون. أما كل الإنسان يمر عليه المثل كأنه ما يدري وشه، يقول بعض العلماء يعني يكاد يبكي إذا مر عليه مثل في القرآن ولا وعاه، ما عرف معناه. كبار العلماء الأولين من التابعين، من التابعين الأولين، ما هم حق زماننا ده، اللي في أوائل الدنيا، مع الذين أدركوا أصحاب محمد أو أتباعه بإحسان، يقول كان يقول أنا إذا قريت آية في القرآن فيها مثل ولا عقلته أعرف إني ما بخير، إن خيري قليل، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللي عنده وعي وعنده فكر وعنده حصافة وعنده يعني عنده هذا، هذا اللي يتفكر، ويتفكر في كل شيء. إن هب عليه الريح تفكر، إن سكن عنه الريح تفكر، إن حس ببرد تفكر، إن حس بحر تفكر، لأن البرد يذكره بالزمهرير أو يذكره بعقوبات في جهنم، وكذلك الحر، وكذلك الحر، الحر يذكره بحرارة جهنم. وكل شيء في الدنيا إنما جعل لتتذكر به الآخر. أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني جعلنا الناس في أمس الحاجة لها، برا وبحرا وقديما وجديدا، ومن يوم عرف الناس الدنيا وإلى اليوم، رغم وجود كل أسباب الراحة عند الناس الآن، لكن لا يستغنوا عن النار، لأنه جعلهم على طبيعة يحبون اللحم، اللحم يأكل ناي، يحبون مثلا الرز، يحبون ذا كل ما يأكل ناي، ما يأكل جامد يابس، ما يأكل حتى تدخله النار، حتى يستفيد من النار. فيجعل الله عز وجل النار قدامنا في البر والبحر والحضر والمدر، ويعني في الصحراء، ويسرها، يسرها يعني لعلمه وحكمته يسر النار، وجعل الناس محتاجين إليه لا يكاد. صحيح بعض الناس قد يبتلى يصب ما فقر شيء، ما يشب نار لطبخ، لكن يأكل تمرة ما تحتاج لنار طبعا، يأكل تمرة، يشرب ماء ما يحتاج نار. عائشة رضي الله عنها تقول كما جاء في الحديث البخاري وغيره، يبلع لحروة بن الزبير بن أختها يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما وقيلت فبيات رسول الله نار، قلت يا خالة ما كان يعيشكم ما دام عندكم نار؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت له منائح، يعني نوق أو بقر أو معزة أو شاة في البيت، ثم داجن يخلوها له منائح يمنعون الرسول من ألبانها فيسقين. هذه من آيات الله عز وجل، من آيات الله تبارك وتعالى. فإن في ذلك لآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دلائل والبراهين اللي أجلناها لكم في كل شيء، كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله وفي كل شيء له آية آية، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأنا أقول كثير، يعني إذا جاء يلعب بك الشيطان افتح يدك كده ونظر للعقد اللي في صبعك، ما تحتاج تروح لعالم يشرح لك ولا واحد يدرسك. إذا وسوس بك الشيطان افتح يدك وناظر، شوف الأصابع هذه كيف، كيف هذا الإبهام وهذا الجنب السبابة وهذا الوسطى وهذا البنصر وهذا الخنصر وأختها مثلها، وتختلف تتفق وتختلف، يعني تجد العقد اللي في الخنصر متساوية تماما في الإصبعين لكنها مختلفة عن الذي يليه. الخنصر مختلف عن البنصر، أعلى العقدة اللي في البنصر العقدتين أعلى، والعقدتين اللي في الوسط أبعد وأعلى، والعقدتين اللي في السبابة تعادل اللي في البنصر، تعادل في البنصر. صنع الحكيم العليم الذي أتقن كل شيء. وأنا أقول كثير، يعني لا تسأل، لو جبت فرس شاة أو خف بعير أو يعني رجلي شاه أو عنز، اطبخها طبخا قويا حتى يعني ما تتماسك اللحم في العظم، وبعدين ادرس هالمفاصل كيف ركبت، هل هي تركيب سهل كده سبه للجاء، يعني على طول كده تركبت بشكل ده، مع أن وكان في خل الأنامل بهاللين وهالخطوط، هاللين وهالخطوط، لو أني إصبعك هذا وبعدين الظفر ويجعله بهذه المثابة في القوة والحدادة وبهالشكل ده، خل الظفر ينقلع، وأتحدك إنك تضغط بإصبع على إصبع يكون ظفره منقطع. إذا الظفر طاق، الظفر خصوصا حق الإبهام اللي تقدر تمسك به الأشياء أو تضغط به على الأشياء، هو العادة واحد يضغط بالإبهام والذي يليه السباب، خليك إذا الظفر حق واحد من وهو الاثنين، أي واحد منه مستحيل أن تستطيع تضغط على شيء تمسكه ولا حتى يدك بشكله، ما تقضب به أي شيء، فاجعله بمقدار بنظام دقيق عجيب لإله واحد هو رب السماوات والأرض وما بينهما وإليه مرجع العباد ومصيرهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اسمع الآية 25، هذه 24، وأنا قلت لك من أول السورة 2-2، تجد الآيات 2-2 يتكلمون في معنى، واحد يبدأ واحد يعيد، ومع ذلك يكونان حقائق علمية دينية دنيوية تصلح البلاد والعباد، ومن يستمسك بها يستشعر السعادة للدنيا والآخرة. فقال في الآية إنما مثل الحياة الدنيا، ما هو قال للآية اللي قبلها، وإذا ذكر الناس الآية اللي قبلها متاع الحياة الدنيا، يعني كل اللي انتم في هذا هو متاع الحياة، ما دمتم ما ترجون الدار الآخرة وكل همك متاع الحياة، والحياة الدنيا متاعها قليل، مثل ما قلت لما قال لجبريل لنوح ما الدنيا، قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وقعد 1000 سنة إلا 50 يدعو قومه إلى الله، وعايش قبلها مسافة وعايش بعد الطوفان مسافة، ويقول لجبريل كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب الآخر. ولما سئل رسول عن الدنيا كرجل، النبي يقول كرجل قال يعني نم تحت شجرة ثم قام وتركها، قال أهلها، قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في يعني جميع الخلق إما للنار ولا للجنة، ما في أرض بين الجنة والنار يقعد فيها ناس أبدا، حتى الأعراف أصحاب الأعراف اللي كانوا يعني ما كانوا مسابقين بدرجة عالية فيصلون على على على على حاجز حاجب بين الجنة والنار وينظرون ويتكلمون مع أهل الجنة ويتكلمون مع أهل النار، وأنا ذا أصحاب العواف الجنة ونزخنوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين خسرتم لنا لهم الله ورحمة، فربنا ادخلوا الجنة فيدخلون الجنة في الآخر. بعد ما يدخلها السابق أو من أهل الإيمان. لكن هذول ما أهل الكفر، يعني ما في سلد وفي دري، در جهنم ودر الجنة. فربنا يقول بعد ما ذكر الآية هذه اللي يبين لنا حقيقة زخرف الحياة الدنيا، بس مش يعني ما ينبغي العقل يختر البتة، يختر بيش يعني الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يغتر بأي نعمة، هو يشكر عليه يشكر، لكن كونه يغتر بالنعمة هذا ما دليل أن عقله ما هو واثق، لأنها ما تدوم ولا هي له، وأصلها اللي يحب النعمة تنسك معه يشكر المنعم ويذكره ويثني عليه. اللهم ما أصبح أمسى بيمين أو بعد من خلقك منها، فمنك وحدك لا شريك لك، فك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، فتقعد عند النعمة. لكن اللي لا يشكر ربه ولا يعرف فضله ولا يحس بأنه ضعيف ماله إلا ما كتب الله له إلا ما شكينا. فيقول والله يدعو في الآية 25، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو يطلب من عباده أن يتجهوا ويستجيبوا ليدخلوا دار السلام. دار السلام الجنة، دار السلام الجنة. وليش دار السلام؟ هي السلام وش معنى السلام؟ قالوا بعض العلماء أنها دار السلامة، دار السلام يعني دار السلام، سلامة من الآفات والعاهات والأمراض والشيب والهرم والبول والغائص، يعني لا هي من دخلها سلم من جميع الآفات والعاهات، كلهم يرجعون. طول الواحد 60 ذراعا في السماء، جميع من يدخل الجنة أبيض أو أسود أو أحمر أو أزرق أو قصير أو طويل أو عبد أو حر، كل اللي يدخل الجنة لا يطيع على صفة واحدة، طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماء كطول أبيهم آدم يوم خلقه الله عز وجل، لما سواه الله من الطين جعل طول آدم 60 ذراعا في السماء، وقال له اذهب فسلم لما نفث فيه الروح فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة، فذهب وسلم قال السلام عليكم، قال وعليك السلام ورحمة الله، فزاد ورحمة الله. وبعدين بيّن النبي محمد كما جاء في البخاري وغيره أن كل من يدخل يزال الخلق يتقاصرون من بعد أن يتقاصرون حتى صار على 170-160-150 سنتي إلى ما تشوف، وبعضهم يمكن على أقل من 100 في الناس، لكن كل من مات يشهد أن لا إله إلا الله ورسوله آمن بالأنبياء والمرسلين، يصير طول الواحد 60 ذراع في السماء، أقمر كاملة البهاء والزينة. فسمى دار السلام، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتنخمون، يأكلون مما عد الله فيها في دار السلام هذه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. وأعددت يقول لعبادي الصالحين، كان في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا موت ولا فوت، كلما اشتهوا شيء جاء أمامه وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني يجيله مثلا رمان يبدأ يأكل فيه، أول ما يذوق يحسب الرمان اللي كانوا في الأكلة السابقة أو الشهوة السابقة، الطعم متغير. والقادر العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء يجعل في كل أكلة أو في كل شربة لذة ما حصل له قبلها، ما حصل الآكل أو شيء قبلها بحال. ويقال وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أما بالعين بعيد يشوفوا بالعين، لكن عندما تذوقوا مثل ما قال من رحيق مختوم من ختامه مسك، يعني كل ما يشرب شراب يصير طعم المسك عند آخر قطرة من شربه، قطرة مسك بآخر قطرة، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها، يعني يشرب منها المقربون، يشرب بها المقربون هنا بمعنى من يعني ابتدائي، يشرب منها المقربون. قال والله أجل سمعني السلامة من الآفات، سلامة من الآفات هذا خلاص، والسلام أيضا يعني اسمها دار السلام، لأن ما تسمع فيها إلا التسليم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فهي دار السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يعني يشتهون، سلام قولا من رب الرحيم، يسلم عليهم أرحم الراحمين ورب العالمين، يسمعون كلامه وهو يحييهم في جنات النعيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فالجنة اسمها دار السلام لأنها سالمة من العاهات والآفات، وأيضا في التحية السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا سميت دار السلام طبعا من فضل الله عليني إني سمانا باسم مشتق من اسم من السلام، سمانا مسلمين، وإن كان في الإسلام اسم الدين لجميع النبوات، يعني آدم مسلم، إدريس مسلم، نوح مسلم، هود مسلم، صالح مسلم، إبراهيم مسلم، والأعيال كلهم مسلمين إلا كانوا على الإيمان، لأنه قالوا من ذرية محسن وظهر المسلم مبين، فالذي أسلم من أبناء إبراهيم يعني من الذرية مسلمين كلهم، بس الله سبحانه غلب على أمة محمد وجعلها الأمة الوحيدة اللي أخذت عصارة الطيب اللي جال الأنبياء فسماهم مسلمين، سمى كل أمة محمد المستجيبين لدعوة رسول المسلمين لأنهم أهل السلام، وجعل تحياتهم عند ما يلاقي بعضهم بعضا السلام عليكم، ولما يجي الشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالمسلمين أهل السلام وأهل السلم، أهل السلم يعني المسلم يدعى إلى السلم وهو دائما أهل السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وفتوكل على الله ويقول في آخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعنزة حال من الحالات والله معكم ولن يتركم أعمالكم. المهم انها اسمها دار السلام لانها فيها السلام الكافيه السامن العيوب والافات، وهي دار تحيه اهلها السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام كما ذكرنا في الايات الكريمات الكثيرة. ابن جرير حديثا من طريق جابر بن عبد الله بالفاظ ورواه الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد رحمه الله وأعلى درجته من أهل القرن السادس الهجري من أوائله، كان أحد أعلام أهل السنة والجماعة وصاحب كتاب المصابيح وصاحب معالي بالتنزيل، له كتاب التفسير مطبوع على هامش تفسير ابن كثير طبعة رشيد رضا، طبع عليها معالم التنزيل على الهامش، وفي الوصل للورق تفسير ابن كثير. أبو محمد البغوي هذا الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله يقول روينا عن جابر في تفسير الآية هذه، في تفسير الآية هذه يقول روينا عن جابر قال جاءت ملائكة، طبعا قلت لك ابن جرير روى هذا عن جابر، وابن كثير روى كلام ابن جرير، حديث ابن جرير روايته عن جابر وروى غيره، وكل يدور على معنى واحد لكن غير متماسك، الكلام مشتت وكله لم يرد بسند صحيح ثابت. لكن اللي الإنسان يطمئن له بعض الطمأنينة هو ما رواه أبو محمد البغوي في كتاب معالم التنزيل، يقول روينا عن جابر قالت جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم لبعض قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، الملائكة يقول هو النبي نائم، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وطبعا أخبر أن عيناه تنام ولكن لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء وحي، لما النبي يرى، لما جاء إبراهيم يقول له ولد إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فافعل ما تأمر، يعني أيقن الولد وهو لسه ما كان نبي ولا شيء، توه بمجرد ما قال إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل لا تتأخر عن أمر الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأنه علم أن الأنبياء أمرهم وحي، الأنبياء أمرهم وحي، منامهم وحي. فقال واحد منهم إنه نائم، فقال الآخر من الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا اضربوا له مثل، قالوا مثله في بعض روايات لابن جرير وابن كثير كسيد بنى دارا، ورواية البغوي كرجل بنى دارا. الألفاظ اللي جابها ابن كثير وابن جرير كسيد أو كملك بنى دارا، ولكن اللفظ اللي جابه ابن البغوي اللي جابه البغوي كرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة طعاما شهيا من كل وجه، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، بنى الدار وجعل فيها مأدبة، هيأ فيها النزل، النزل اللي بيعدوا للضيوف، النزل اللي بيعدوا للضيوف، لأن طبعا ما يعد للضيوف يسميه العرب نزل، اللي يعد للضيوف يسميه العرب نزل، نزلا من غفور رحيم، ضيافة، ضيافة من غفور رحيم. وكذلك الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ضيافة من الرحمن، ضيافة الدعاء المدعوين، ضيافة المدعوين من الرحمن في هذه الدار. قالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم العين نائمة، إنه نائم، فقال بعضهم مرة ثانية العين نائمة، إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا فالدار الجنة، فالدار الجنة، والداعي المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا أجاء، ومن أطاع محمدا دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن عصى محمدا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس يعني يفرق بين الحق والباطل، وأنزل الله عليه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يصير مثل الناس يقولوا الدعوة عامة، ولكن الموفقين لها مخصوصون، ما هي معموم، ما هو عوام، الدعوة عامة، الدعوة عامة، والله يدعو، يدعو الكافرين والمؤمنين، يدعو جميع خلق، ما يخلي أحد من أبو جهل وأبو لهب وجماعته، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبو طالب إما سلم لنا محمدان ونسلمك ولد بدلوه، ولا حل بيننا وبينه، لا تحل، لا تحل بيننا وبينه. قال يا ابن أخي، قال يا عم أريد منهم كلمة واحدة. يقول أبو جهل وجماعته، إن أجابوا دانت لهم العرب وأدت لهم بها الجزية العجم. فلما جابوا أبو طالب راح لأبو لهب لأبو جهل وجماعته وقال لهم محمد يطلب منكم كلمة واحدة، قال واحدة نعطيه 11، يعني نعطيه 10 مع الكلمة اللي طلب. يا محمد تطلب منا واحدة، قال نعطيكها 10. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية. وفعلا كان عندما استجابوا له شفتوا ما كان. هل كنتم تعلمون أن الجزيرة العربية في أحد ضد النبي؟ أبدا. هل بلاد فارس أسلموا جميعهم؟ بلاد العراق أسلموا جميعهم، ووصل الإسلام إلى الصين ودخل فيها في كميات كبيرة منها، واستمر يدخل في الصين حتى عندما قام الشيوعيين في ماو جماعته في الصين، كان الإسلام في الصين مثل النجوم اللي في السماء. ما تمر محلات في أكثر قرى الصين مسلمون. وطبعا أدركنا جماعة منهم لما قام الشيوعية في الصين، جم هنا وسكنوا المدينة المنورة، سكنوا المدينة عدد كبير منهم. إلا أن اللي كان ينضام اللي كان قاموا جماعة الشيشان برئاسة شامل وقام شامل سنوات طويلة في أيام لينين وجماعة في أيام القصائر القياصرة قبل لينين قبل الشيوعي، والحرب استمرت سنوات طويلة، وآخر شيء شلوهم جملة ودهم سيبريا. واليوم خلص شامل أيقن بأنه ما يستطيع يروح ولا يجي، كسر سيفه وركب فرسه ومشى به حتى وصل مدينة النبي محمد. وأنا رأيت ولده، رأيت ولده شيء كبير يجي ولد شامل في ذاك الوقت، وكانت كلها أرض ولا تزال إن شاء الله. الله يبعينهم إن شاء الله ويسدوا ويأتهم، ونحن لا نيأس من رحمة الله مهما تكالب أعداء الله علينا. نحن عندنا ثقة فأن هذا الدين العزيز الكريم الظاهر لن يذل. أبناؤه قد يذلون لتقصيرهم في أمر الله، مثل ما أقول كثيرا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. لأن لما بدينا نقصر في طاعة الله ولا نأتمر بأمر الله ولا أمر رسوله، نقوم محاكم تحكم بالطاغوت في أكثر البلاد يقول إحنا مسلمين، كيف ما يذلون كيف ما يهانون؟ إذا كانوا يقول شريعة محمد غير كافية وغير شافية، هم اسمهم مسلمين، لكن ما دام رفضوا شريعة النبي محمد. وقلت كثيرا الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر، الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر. الدار اللي تحكم الشريعة هي دار الإسلام، والدار اللي لا تحكم الشريعة ليست دار إسلام. حتى لو كان كل أبنائها مسلمين يصلون ويصومون، لو كانوا كلهم مسلمين يصلون ويصومون، لكنهم لا يرضون بشريعة النبي محمد أو لا يحتكمون لشريعة النبي محمد ويحتكمون إلى الطاغوت، لا يمكن أن يكون لحظة في الإسلام. لأن ربي يقول فلا وربك ألم تر إلى الذين يزعمون، اسمع، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فيقول لعرضتهم للعقاب فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ثم يقول فلا وربك. اسمع عنوان الربوبية يضيف يقول يجعل محمد في هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يسعد الإنسان إلا إذا استسلم لأمر الله طائعا لله وطائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محتكما لشرع الله. لا يرضى أبدا لو كان يعرف إن لو خطر على مخاطر قالوا له نبي خليك رئيس دولة بس نبي اقتصر معنا، النسوان لا تخلوهم متحجبات خلوهم يطلعوا عريانات واعملوا الفجور في كذا وكذا وابيعوا الخمر وابيعوا الدعارة وابيعوا كذا وابيعوا كذا وكذا وخليك انت الرئيس، هو يحس باللذة والسعادة. لا يمكن أبدا القلب يطمئن إلا إذا كان في ظل شريعة الله تبارك وتعالى. ولا يستقر قلب الإنسان ولا يسعد إلا إذا آمن بالله وآمن برسوله وصدق المرسلين. وهي كلمة واحدة، قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يسأل عن إذا قام الإمام للخامسة وذكروه ولم يرجع، ذكروه ولم يرجع وكرروا عليه ولم يرجع. هذا طبعا جماعات من أهل العلم يقولوا يضم للخامسة واحدة وتصير كلها نافلة لأنه يكره أن يتنفل بالبيت وبعدين يعيد الصلاة. بعض الناس يدخل إلى المسجد ومنها الحرم وعلى ملابسه صور آدميين أو حيوان، هذا ما ينبغي له، ما ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وعلى ثيابه صور، لأن عائشة رضي الله عنها لما جاء يعني حط بعض التصاوير حق ألعاب أو جيء له بأنبجانية فيها تصاوير، النبي عسلم ردها وقال ألهتني عن الصلاة. يعني ما ينبغي الإنسان يضع شيء يلهي المسلم عن الصلاة، هذه من جهة، واللي يحطه قدامك تصوير تبي تشتغل بها، هذه واحدة. ثانيا، ما هو من مروءة الإنسان أن يدخل المسجد، ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم يعني لباس الحشمة والوقار اللي يستر العورة على شرط أن يكون طاهرا، اللباس اللي يستر العورة على شرط، ولكن الأشياء اللي فيها شهرة أصلها حرام على الإنسان. النبي نهى عن ثوب الشهرة. ولما قالت له المرأة أنا لي جارة وزوجي ينام عند واحدة ليلة وعندي أنا الليلة الثانية، الليلة حقتي أجيجي عندي ويغطس وينام طول الليل، وأنا أكره إن جارتي بتصبح الصبح متكحلة ومغتسلة، فهل علي من شيء إذا اغتسلت في الصباح وهو عندنا ما عليه غسل ولا شيء، اغتسل عشان تفهم جارتي ان رجلي يعني عاملني كما يعاملها. فقال النبي المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني يعني يعني ما هو دعاري، هذا عاري. فينبغي للمسلم إذا جاء المسجد يأتي بالزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا قول الله تبارك وتعالى. هذا يقول فيه واحد شفته سائل يسأل، يقول يكاتب من فوق مهم جدا جدا، يقول هو صادق إنه مهم جدا جدا، ويقول إن فيه ناس يجون يسلمون على الرسول من بعيد من بعيد ويتجه إلى القبر ويتجه إلى القبر، فأنا وجدت إنسان مسلم لأنه متجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول مسلم لأنه لو سلم على رسوله في آخر العالم صح، لو سلم على رسوله في أوروبا ولا في أمريكا صح، لأنه إحنا ما ندخل المسجد في الدنيا إلا عند باب كل مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، من ديننا ومن مذهبنا ومن عملنا أننا كل مسجد في العالم ندخله ندخل برجل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، وإذا نطلع من أي مسجد نطلع برجل اليسرى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على الله اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لكن يقول أنكر علي رجل وقال اترك، لأن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فقلت له هذا يوم كان الرسول حي، قال اسكت ما هو التوجيه. هذا مخطئ، اللي أنكر عليك مخطئ. والعملية ما هي عملية ذلك، هو النبي عليه السلام كان يشيع جنازة، وأنا ذكرت في هذا لأني سألت سؤال ذا مرات كثيرة، كان يشيع جنازة للبقيع، فلما رجع لقى عائشة في البيت، دخل عليها مسك رأسها تقول ورأسها، يعني تقول هي تشكي من رأسه وجعانة تقول ورأسها، قال لو كان ذاك وأنا حي فضع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بتقول ورأسها قال لو كان ذاك يعني يا ليت تموت وأنا حي، لو كان ذاك وأنا حي يعني لما بتقول وجعاني يعني الموت جاء قريب مني الآن. فقال لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك أو دعوت لك أو كما قال السلام. قالت بل أنت تحب موتي، ولو أني مت لأصبحت معرسا أو بت معرسا في إحدى غرف نسائك على امرأة أخرى، يعني أو تجيب مرأة من نسائك وتبيتها بغرفتك. قال لها بل أنا ورأسها. لما قالت ورأسها هو عبدالله قال لها بل أنا، لكن الدليل في كلامي أنا هو قوله عسى لو كان ذاك وأنا حي، معناه إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى ما هو استغفر لأحد ولا يتصل بالخالق، ولا يتصل بالخالق بهذا الحال. دعوة إن هذا اللي أرسل من كان واحد منهم يقول في حال أحد الشعراء الكبار في الأندلس، لما جاء حاج وقف عند الجدا عند الحجر عند الحائط الشباك اللي عند الرسول عليه السلام ونادى بأعلى صوت في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فطلع النبي يده من القبر وسلم عليه ونسفه. كدنها خرافة الكل وكدبن القصة هذه، ولأنهم ظلموا أنفسهم جك عن العتبي. العتبي مجهول الهوية، بدوي أعرابي مجهول الهوية، لا يعرف بعلم ولا دين، وله قصة يكتبها الكثير من المفسرين في تفسير قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. فيقول والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.